أيها الأخوة الكرام، امتداد تلك الليلة القرآنية التي أطيقها تكريما لأمة قرآنية نبت على يديها نبت نبت القرآن، وهي الأخرى الكريمة لفضيلة القارئ الشيخ محمود علي عشر في ليلة تكريم هذه الأخرى الكريمة، وهي ليلة الجمعة الكريمة. أشكر لكل من شرفنا من أهل القرآن، وسنكمل بعد العشاء شكركم أيها الرواد. وندعو ربنا الكريم الشافي أن يكرمنا أن يكرمنا وهو الرزاق وهو الكافي، وأن ينفعنا بتلاوة قارئنا الآن الشيخ عمرو إبراهيم المؤمن يتفضل مشكورا. What? إن هذا وصايا القرآن التي وصى بها المولى الرحمن حينما إكرام على لسان الحكيم لقمان. وقد أمتعنا بتلاوتها قارئ القرآن فضيلة القارئ الشيخ عمرو إبراهيم المواكي المقيم بالفاتحة فرقة المنصورة. أيها الإخوة الكرام، أشكر لحضراتكم جميعا اسم فضيلة القارئ الشيخ الدكتور مرغوب عبد الحسن داعي العباد سبحانه وتعالى أن لا يريد أن يطيرها أبدا، وتوقف السائل على أن ينتفي بعض أمراض الشيخ. فإذا أترككم في رعاية الله وأرواحكم. فنشكر الجميع بعد أن نصلي للنوم البديل.